دي حاجة اسمها stress related and adjustment disorder. تنقسم الى ثلاثة situation. اعرفوا معانيه. عارف ايه المطلوب هنا؟ اكتب المطلوب في هذا الموضوع معرفة المعاني. يعني ايه؟ طالما انا عارف معنى الكلمة هشاور عليها في الام سي كيو. هو بيجي يعمل ايه؟ يروح شارح لك situation. يقول لك ده ايه؟ فمثلا اول نوع اسمه acute stress reaction. يعني ايه acute stress reaction؟ هو بص بيقول لك ايه؟ يعني بالبلدي كده دكتور هو following stressful event زي cancer, HIV, diagnosis, حادثه. يعني واحد دلوقتي دكتور مريض راح كده يعني شاف رمضان وبتاع وعرف انه عنده سرطان لسه عارف النهارده هيحصل له ايه؟ هينبسط هيحصل له هذا الريأكشن اللي هو بيشمل ايه؟ انكلود انكزايتي غضب سرطان غلبان ومكتئب وكوابيس عمال يحلم بالمشاكل اللي هتحصل مش قادر يتقبل الموضوع. دي مرحلة طبعا خلاك ان دي مرحلة في مرحلة تبدوها بعد كده اللي هي مرحلة بقى زي ما تقول ايه بقى هو بتبتدي بقى يستسلم ويبتدي ان هو يتقبل الامر بعد كده لذلك ربنا بيصيب بقى الانسان اللي هو بقى القوي. بص تلاقي الراجل بيقول له ايه ده في كانسر لا الراجل اول ما يسمع كانسر احمدك يا رب الحمد لله احمدك واشكر فضلك عليا لو قدرت تعمل دي يبقى انت معلم. في واحد تاني طبعا يا بيني وبينك صبر صبر صبر. بس على فكره انا عايز اقول كلمه برضه بص اللي بيجي له اتش اي في اللي بيجي له كانسر والكلام ده كله دي اخر المحاضره. في ناس عايشه من الحاجات دي سنين طويله وزي الفل يعني. طب معلش طبعا الحادثه برضه يعني ادجستمنت ديس اوردر ده اللي هي دكتور اللي هي زي ما تقول فولوينج moderate stressful event زي ايه دكتور؟ زي migration واحد يعني اكبر ويسيب البلد separation انفصال خطوبه زواج grief reaction اللي هو الحزن following. يعني انت عارف الانسان اللي بيفقد انسان اللي بيفقد الجريف ده بيجي ازاي؟ واحد فقد انسان فقد مكانته يعني مثلا واحد وزير طبعا الحاجات اللي حصلت في الاخر كده ايه انا بقيت وزير بعد 3 اشهر الو اقعد في بيتكم اقعد في بيتك والبس الجلابيه خلاص هو كده فقد مكانه فبيحصل له ايه؟ جريف ده الجريف اللي هو بيسموه الجريف بالعربي اسمه ايه؟ اللي هو الحزن الحزن والاسى. طب ما هي مدة الحزن والاسى الطبيعية؟ ايه المدة اللي حطوها؟ عارفينها ولا لا؟ ما انت ركزوا معايا عايز استفيد منه مش انتوا حضرتوا سايكاتري انا بستفيد يعني يعني هم قالوا الام ده اكتر حاجه في الدنيا اكتر حزن في الدنيا الام اللي فقدت الابن اشد ابتلاء في الدنيا الام فقدت الابن فالام دي هتفضل حزينه لمده يقول لك ماكسيمم 6 شهور. طب يعني ايه؟ يعني هي تلاقيها نايمه ومتخبله ومشتغله بالدنيا وضايعه كده 6 شهور، بعد 6 شهور هتلاقيها بدات ايه؟ يعني بدات تتكلم. بدات تقول يعني تعمل اكل لاولادها. الحزن موجود برضه. مش هتنتهي. مش هتنسى ابنها ده يعني سبحان الله يعني انا شفت ناس يا دكتور بص يعني هو عنده 80 سنه. راجل والست راجل مش راجل بيقول لي ايه؟ بس انا دكتور اللي تعبني في حياتي دي كلها موت ابني احمد ابنه ده مات. يعني بص يا دكتور كنا احنا اطفال شوف بقى ابنه كام سنه؟ ابنه بتاع 40 سنه مؤكد زي الراجل كده ومهم احسن اللي عمل فيها ده بعد ما بص مش قادر ينساه هادي هو مش هينس بس هتلاقيه هو هيقوم ويشتغل. لو واحد بقى جاله حاله وفاه او جاله فقدان منزله او حاجات زي كده وعدى ست شهور وفضل زعلان زعلان زعلان يبقى ده ايه؟ اكتئاب. يبقى ده دخل في ديبريشن. فاهمين ولا فاهمين؟ طيب الاسى والحزن بيحتاجوا الى ايه؟ بيحتاجوا الى المواساه. سبور عشان كده دايما انت العزل ولما تروح لاخوك اللي هو حصل له وفاه او حصل له اي مشكله من المشاكل وانت بتروح له الناس بتروح له لا انت لا تعلم بيعملوا قد ايه سبور. ده بالعكس بيخلي السكينه تسرق كتر الناس اللي جايه له ياخد خاطره معلش وكده بص ليها هو لكن فاهم دي ثواني. لكن الدبريشن محتاج علاج. لا ده ده ده اكتئاب ازاي ده كله لا ده محتاج يدوها بقى سيريتون ودراتيكي هيبتور هيساعد السن في هذا الموضوع. لازم انت تفهم الفرق بين الحاجات. بوست تروماتيك ستريس اوردر بص ده دكتور اكسترا اوردينري ستريس اتعرض لحاجه فوق طاقه البشر. هو ايه اللي فاتوا دول كلهم؟ واحد جاله سرطان واحد جاله اتش اي في واحد مش عارف ايه بص دي بقى حاجات بقى اللي هي زلزال بركان مثلا حاجات بقى جدا رعب ازاي؟ واحد روح بيتهم لقى بيته اتهد ايه رايك في الشغل؟ الواحد مشعره ايه؟ واحد روح تعبان روح لقى العماره وقعت على اللي فيه طبعا انا لابس تعبان وعايز اكل ولا ايه؟ روح فين؟ تبقى هنا بوست تراك ستريس. عارف انت لما انت تشوف واحد بيتقتل قدامك او بيتذبح قدامك واحد ده واحد ماسك التاني وبيذبحه بالسكينه كده قدامه ده بالنسبه للجدار دي تروما سايكولوجيكال تروما. لما تشوف واحد مثلا عربيه بتخبطه او بنته عدى لو واحد قطعه في حته قدامك ده بالنسبه لك انت بيبقى ايه حدث رهيب. زي اللي شاف مثلا اخوه وهي الانسان صدور قدام في واحد صاحبي كان هم الاثنين اخوات دوله كانوا بيلعبوا مع بعض فزي الواد مش عارف يعدي الشارع فالتاني يعني ففي عربيه نقل طلبت الولد والولد يعني دماغه كان تحت العربيه تحت الكوتش ده مات يعني طبعا بص اخوه ده لسه عايش عرفت ولحد حتى الان مش قادر انسى حتى عشان كده يقول لك الراجل ده بيقعد يفتكر الحدث باستمرار ممكن تعمل له عقده بقى زي ما انتم عارفين المعادله النفسيه فلاش باك زي افلام كده يجيب لك واحد حصل له حادثه كبيره مش عارف ايه او شاف اخته او شاف اخوه بيقوم بطريقه معينه وهو بدا اعمال كل شويه يجيبه في الحلم نفس الحدث بيفتكر نفس الحدث فلاش باك وانهار هي دي القصه. فاقرا كده anxiety produced by extraordinary dangerous life stress it is considered to be a reaction to severe stress. There are two diagnostic criteria. The person has experienced an event that is outside the range of usual human experience. زي مثلا seeing another person seriously ill, injured, sudden destruction one hope, rape, war, natural catastrophe. زي اي حاجه بقى ديزاسترز معينه. بص بقى the traumatic event is persistently re-experienced in the form of dreams or flashback. او distress, بص الكلمه at exposure to events that resemble the traumatic event. الكلمه الثالثه دي مهمه قوي افويدنس لكل شيء يذكره بهذا الحدث. يعني انا اديك انا مثلا معلش اديك فيلم في فيلم مشهور قوي كان زمان الفيلم ده اتعاد مع الممثلين هو ايه كان في فيلم كان بتاع مات حد كان زمان ضابط الوزن مات حد ده جاب اخته هو بقى طفل صغير طبعا طفل مع بوسط بيلعبوا في حتة كده عدد كان في فنارة عادي كده ويطلعوا يلعب السجن الفنارة دي يقعد يبص من فوق ويزيلوا يفنوا يلعبوا في البيت طفته ولعب فوق الفنار ويزيل أعطاره قدامه وساعد في دمها وبيت فالواجه أخر بقى بيقيت على الأرض وساعد على دمها هو طفل خلاص هي بقى قصة في الفيلم وفضل طول الفيلم وهو بقى راجل وكبر عمال يتذكر الحدث عمال يفتكر ومفيش فايدة يحلم يقوم كراين يبقى ساعد العربية بس تلاقي خلاص ياخد بقى كده الصورة بتتكرر هو ده الوسط الرومانتيك ستريس يعني مثلا لما يجي يقول لك ايه اثناء الزلازل او الكوارث الطبيعية او ما شابه الحاجات دي الجامدة قوي دي ما سيحدث للانسان بوست تروماتيك ستريس ديسورد فاضي قال له وصف لك الحدث ويقول لك ده ايه بقى؟ ده ايه بقى؟ روح يديك اوبشن تقول له ده بوست تروماتيك ستريس لا ده كذا لا ده كذا يعني كده احنا نعمل بس ايه بالظبط كده نرجع وبعد كده انا ايه هقول الباقي لينا الفيديو واديك الاكسس طبعا عشان الفيديو طيب كان في هو ام سكيو بس يعني بالنسبه للكلينيكال ممكن تبقى في حاله كده من الحالات زي اسم الاولاد